يقول هذا الذي أسلم على يدي هذا الكافر كان أول هو سيدي الذي اعتقد, وكل واحد يقول للآخر هو سيدي. هذا ممكن, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.